الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح مقدمة الإنصاف. وقد تكلمنا في المجلس الماضي عن الصيغة الأولى من صيغ التصحيح في المقنع التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة، وهي الصيغة الأولى هي قول صاحب المقنع فقال فلان كذا ويحتمل كذا. وأما اليوم فسنأخذ بإذن الله تعالى الصيغة الثانية من صيغ التصحيح في المقنع التي تكلم عنها الإمام المرداوي في هذه المقدمة. فقال الإمام المرداوي، نعم، قال الإمام المرداوي رحمه الله في مقدمة الإنصاف: وتارة يقول فقال فلان كذا ويقتصر عليه من غير ذكر خلاف، فقد لا يكون فيه خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الفدية في الضرب الثالث في الدماء الواجبة، فهو في حكم المجزوم به. وقد يكون فيها خلاف كما ذكره عن القاضي أيضا في باب الهبة. الشرح المجمل لهذه الصيغة. هذه هي الصيغة الثانية من صيغ التصحيح التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة، وقد ذكر في البداية ضابطها أو صورتها، فقال وتارة يقول فقال فلان كذا ويقتصر عليه من غير ذكر خلاف. هذه هي صورة المسألة، أو هذه هي صورة الصيغة الثانية. ثم ذكر بعد ذلك أنواعها باعتبار هل فيها خلاف أم لا، ثم مثل لكل نوع بمثال، ثم ذكر حكمها بأن قال هي في حكم المجزوم به. هذا هو الشرح المجمل لهذه الصيغة. وأما الشرح المفصل فقال الإمام المرداوي: وتارة يقول فقال فلان كذا ويقتصر عليه من غير ذكر خلاف، فقد لا يكون فيها خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الفدية في الضرب الثالث في الدماء الواجبة، فهو في حكم المجزوم به. المثال الذي أشار إليه المرداوي هو قوله في المقنع في باب الفدية، قال في المقنع: فصل، الضرب الثالث الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو للمباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطئ في الفرج. لم يأتي موطن الشاهد، الآن سيأتي موطن الشاهد. قال في المقنع: وما عداه، فقال القاضي ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة، وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى. هذا هو الشاهد، وما عداه فقال القاضي كذا واقتصر عليه. قال الإمام المرداوي في التعليق على هذا المثال في ثنايا كتاب الإنصاف قوله: وما عداه، يعني ما عدا ما يجب فيه البدن فقال القاضي كذا، ثم قال المرداوي: جزم به الأصحاب وهذا من غير خلاف. فالشاهد هو أن المرداوي قال من غير خلاف، فهذا هو النوع الأول، أن الإمام ابن قدامة رحمه الله قد يقول فقال فلان كذا ويقتصر عليه، ثم إذا جئنا نبحث المسألة نجد أنه ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف. ثم حكم الإمام المرداوي على هذه الصيغة فقال فهو في حكم المجزوم به، أي أن الاقتصار على قول واحد من خلال النقل عن عالم واحد أو أكثر هو في حكم الجزم. فما هو هذا الجزم الذي أشار إليه الإمام المرداوي؟ الإمام المرداوي رحمه الله لم يبين معنى الجزم فيما سبق، ولكنه سيذكره فيما بعد في صيغ التصحيح، سيذكرهم فيما بعد في هذه المقدمة. والجزم هو أكثر أسلوب أو طريقة اتبعها الإمام ابن قدامة في المقنع في تصحيح الأقوال، كما بإذن الله سنقرأ في نهاية الدرس جزءا من المقنع ونذكر شاهدا ونستشهد بهذا. فما هو هذا الجزم؟ الجزم هو أسلوب يتبعه الفقهاء في الترجيح، وهو إيراد قول واحد في المسألة الخلافية بغير صيغة التضعيف. هو إيراد قول واحد في المسائل الفقهية الخلافية بغير صيغة التضعيف، سواء كان هذا الكتاب مختصرا أم مطولا. وسميناه الصيغة، وأنا قلت إنه أسلوب ولا أشكال في ذلك. مثاله أول مسألة في المقنع، قال الموفق في باب المياه وهي ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر غير مطهر، وماء نجس. فأورد قولا واحدا في المسألة مع أن في المسألة خلافا في المذهب وغيره. فهنا نقول المياه على ثلاثة أقسام جزم به في المقنع، وهذا هو الغالب في استعمال المرداوي لمصطلح الجزم. لكن قد يورد المرداوي الجزم، يقول جزم به إذا قال مثلا أحد الأصحاب هذا هو المذهب، صرح بأن هذا هو المذهب فيقول وجزم به فلان. لكن أكثر ما يستخدم الإمام المرداوي هو الاقتصار على قول واحد. تنبيه: الإمام المرداوي سبق بحكم هذه الصيغة قبل أن يستوفي أمثلتها، فقال بعد النوع الأول من هذه الصيغة وهو ما ليس فيه خلاف، قال هو في حكم المجزوم به. وهذا يعم النوع الثاني أيضا، وهو الذي فيه خلاف، بل إن هذا النوع الثاني أولى، الذي فيه خلاف أولى بالجزم بحكم الجزم من الأول، لأن الإمام المرداوي غالبا يقول عن الحكم الذي يجزم فيه في المقنع وليس فيه خلاف سواء في المذهب أو غيره، في المذهب خاصة في المذهب، يقول عنه بلا نزاع. ويقول عن الحكم الذي يجزم فيه صاحب المقنع وفيه خلاف جزم به، فهو يعبر عن النوع الثاني بالجزم لا عن النوع الأول. وهذا يقودنا إلى أن نقسم الجزم إلى نوعين. النوع الأول جزم حقيقي، وهو أن يورد المصنف قولا واحدا في المسألة لأنه ليس فيها قول آخر معتبر، وهذا هو الإجماع، وهذا هو الإجماع، لكنه لا يصرح به، إنما يذكر قول واحد. وهذا هو الإجماع سواء كان إجماعا مذهبيا أم إجماعا عاما. والنوع الثاني من الجزم هو جزم تصحيحي أو ترجيحي، وهو أن يورد المصنف قولا واحدا بغير صيغة التضعيف في المسألة، مع أن في المسألة أن يورد المصنف قولا واحدا في المسألة مع أن في المسألة خلافا بغير صيغة التضعيف، لكنه يسكت عن القول الثاني، هو من باب التضعيف له أو من باب بيان أنه قول مرجوح ولا يتكلم عنه. النقطة الثالثة، قال الإمام المرداوي وقد يكون فيها خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الهبة. هذا هو النوع الثاني، هذا هو النوع الثاني، أن الإمام ابن قدامة قد يقتصر على ذكر قول واحد مع أن في المسألة خلافا. قال وقد يكون فيها خلاف كما ذكره عن القاضي في باب الهبة. هذا هو المثال الثاني الذي أشار إليه الإمام المرداوي في هذه الصيغة، وهو قوله في المقنع في باب الهبة والعطية: فصل في عطية المريض، وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح، وإن حاب وارثه فقال القاضي تبطل في قدر ما حاباه وتصح فيما عدا. الشاهد: وإن حاب وارثه فقال القاضي تبطل في قدر ما حاباه وتصح فيما عدا. قال المرداوي في التعليق على هذا المثال: وهو الصحيح، أي قول القاضي، وهو الصحيح من المذهب، وعنه لا يصح البيع مطلقا، وعنه يدفع قيمة باقي أو يفسخ البيع. فالشاهد من كلام الإمام المرداوي أن الإمام أن الإمام ابن قدامة اقتصر في المقنع على نقل قول القاضي ولم يذكر قولا آخر، مع أن في المسألة خلافا، وقد ذكر هذا الخلاف بقوله وعنه لا يصح وعنه يدفع بقية قيمة باقيه. النقطة الرابعة، وردت ثلاثة أمثلة لهذه الصيغة غير ما ذكره الإمام المرداوي. المرداوي ذكر مثالين، فيكون مجموع ما ورد من هذه الصيغة خمس أمثلة تقريبا، وسنورد مثالين منها، مثالا للنوع الأول ومثالا للنوع الثاني. فأما مثال النوع الأول الذي ليس فيه خلاف، فقال في المقنع: وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناؤه، رجع المشتري على البائع بما غرمه، ذكره القاضي في القسمة، فاقتصر على قول القاضي. قال المرداوي في التعليق على هذا المثال: وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلق، على القول بجواز القلق. وأما المثال للنوع الثاني الذي فيه خلاف، فقال في المقنع في كتاب الإيلاء: المثال الثاني، المثال للنوع الثاني الذي لم يذكره الإمام المرداوي الذي فيه خلاف، فقال في المقنع في كتاب الإيلاء: وإن قال لنسائه: لا وطئت واحدة منكن، صار موليا منهن إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها، وإن أراد واحدة مبهمة، وهذا هو الشاهد، وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر: تخرج بالقرعة. قال المرداوي: وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر: تخرج بالقرعة. واقتصر عليه المصنف هنا وهو المذهب، وقيل يعين هو واحدة، ذكر قولا ثانيا مع أن ابن قدامة اقتصر على نقل قول واحد في المسألة. تنبيه: هذه الصيغة التي حكم عليها الإمام المرداوي بأنها في حكم الجزم لا يقول عنها غالبا إذا وردت في المقنع وغيره هي في حكم الجزم. هنا قال عنها حينما أراد أن يحكم عليها، قال: هي في حكم الجزم أو في حكم المجزوم به. لا يقول غالبا إذا وردت في المقنع أو في غيره، غالبا لا يقول عنها في حكم الجزم، وإنما يقول عنها واقتصر عليه، كما قاله في بداية هذه الصيغة حينما أراد أن يعبر عن صورة هذه الصيغة، قال: وتارة يقول فقال فلان كذا ويقتصر عليه من غير ذكر الخلاف. وكما قاله الإمام المرداوي في التعليق على المثال الأخير، قال: وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر: تخرج بالقرعة. واقتصر، قال المرداوي، واقتصر عليه المصنف هنا، فيعبر عنها باقتصر عليه غالبا، ويعبر ربما يعبر عنها بالجزم، لكن لا يقول عنها في ثنايا كتاب الإنصاف بأنها في حكم الجزم، بأنها في حكم الجزم. النقطة الخامسة، قلنا بأن هذه الصيغة فقال فلان كذا ويقتصر عليه هي من صيغ التصحيح، فما وجه كونها كذلك؟ فالجواب أن الاقتصار على قول واحد يدل على أن المؤلف قائل بهذا القول مرتضي له، يدل على أن المؤلف قائل بهذا القول مرتضي له إذا لم تكن هناك قرينة تدل على عدم رضاه. ولذلك قال ابن مفلح في مسألة من في كتاب الفروع في مسألة من المسائل، قال: واقتصر ابن البناء عليه فدل أنه قائل به، ولكن بشرط أن يورد القول بصيغة تقتضي التقوية. يعني الذي يقتصر على قول واحد كما في هذه الصيغة، فإنه بشرط أن يورد القول بصيغة تقتضي التقوية، مثل: فقال فلان كذا أو عند فلان كذا أو ذكره فلان، كما سبق في الأمثلة. أما إذا اقتصر المصنف على قول واحد ولكن أتى بهذا القول بصيغة تقتضي التضعيف، فالاقتصار هنا صيغة تضعيف لا صيغة تصحيح، مثل قوله بعد الحكم في وجه أو في رواية، وهي الصيغة التالية أن صاحب المقنع يقتصر على قول واحد لكن يقول في نهاية القول في قول أو في وجه، أو يقول المؤلف وقيل كذا، أي اقتصر على قول واحد لكن يأتي به بصيغة تقتضي التضعيف فيقول وقيل كذا، كما قاله صاحب الفروع في مقدمته. صاحب الفروع قد يورد القول المرجوح أو القول الذي يريد أن يضعفه ولكن يأتي بصيغة تقتضي التضعيف، ولا يورد القول الصحيح فيستنتجه القارئ. قال صاحب الفروع في مقدمته: وإذا قلت، يعني مقتصرا على قول، وإذا قلت وعنه كذا أو وقيل كذا فالمقدم خلافه. وهذه من أصعب المواضع في كتاب الفروع، ينبغي للإنسان أن يعرف حدود المسائل، أن يعرف نهاية المسألة وبداية المسألة الأخرى، لأنه قد يقول وعنه كذا بداية مسألة فيظن الإنسان أن هذه تابعة للمسألة التي قبله، لكن إذا كان يعرف حدود المسائل فإنه يميز بأن هذه مسألة مستقلة أتى بها صاحب الفروع مضعفا للقول فيها. تنبيه: الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله في مقدمة كتابه الإقناع قال وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته، وربما عزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته. الشاهد الذي نريد أن نعلق عليه قوله وربما عزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته، هو أن صاحب الإقناع قد يعزو قولا إلى قائله خروجا من تبعته ليس ارتضاء له، ولذلك قال البهوتي في كشاف القناع: وقد يكون عزو القول لقائله ارتضاء له وموافقة كما هو شأن أئمة المذهب. يعني أن صاحب الإقناع قد، لأنه قال وربما عزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته، يعني أن صاحب الإقناع قد يقتصر على النقل عن عالم وهو ليس مرتضيا لهذا القول، قال خروجا من تبعته. والشاهد أن البهوتي قال: وقد يكون عزو القول لقائله ارتضاء له، يعني كما هو قال وقد يكون عزو القول لقائله ارتضاء له وموافقة كما هو شأن أئمة المذهب. يعني أن الشيخ موسى الحجاوي في هذا الشرط نص على أنه قد يقتصر على القول غير مرتضيا له، ولعلكم يعني تبحثون في هذه المسألة، أو لعلنا في مجالس قادمة نذكر شاهدا لذلك. لكن أحببت أن أذكر بأن الشيخ موسى الحجاوي خالف هذه الصيغة، فقال ربما عزوت قولا حكما إلى قائل خروجا من تبعته، لأنه ربما يرى أن هذا القول فيه إشكال من ناحية تعميم الخاص أو عدم التقييد أو غير ذلك. هذا ما أحببت أن أذكره عن هذه الصيغة في هذا المجلس. وقد ذكرت هنا بأن ابن قدامة رحمه الله أكثر أسلوب أو أكثر صيغة اتبعها في المقنع في تصحيح الأقوال هو الجزم، هو أنه يقتصر على قول واحد. ونريد أن نقرأ قليلا في باب المسح على الخفين، لأنه يعني يواكب أو لأنه يناسب هذه الأيام الشتوية، نريد أن نقرأ فيه ونبين بأن أكثر صيغة استعملها الإمام ابن قدامة رحمه الله في تصحيح له قوال هي الجزم. نعم. باب مسح الخفين. يجوز المسح على الخفين والجرمقين والجوربين والعمامة والجبائر. نعم، هنا جزم الإمام ابن قدامة في أربع مسائل: يجوز المسح على الخفين وجزم به، لم يذكر فيها خلافا، ويجوز المسح على الجرموقين، ويجوز المسح على الجوربين والعمامة والجبائر، فجزم بكل هذه المسائل أي لم يذكر فيها خلافا. ولا يعنينا طبعا هل فيها خلاف أم لا، لا، هذه مسألة أخرى، لكن نبين بأنه هنا استعمل أسلوب الجزم في تصحيح هذه الأقوال. نعم. وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارات تحت حلوق المدارة تحت حلوقهن روايتان. هنا ذكر مسألتين وأطلق الخلاف فيها: وفي المسح على القلانس روايتان، وفي المسح على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان، فأطلق الخلاف فيها. وهذه هي الصيغة، هي الصيغة الأولى التي أخذناها من صيغ إطلاق الخلاف. نعم. ومن شرطه أن يلبس الجميع أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على إحدى الروايتين. ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة، هنا مسألة جزم بها. نعم. ويمسح المقيم يوما وليلة. ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة. نعم، هنا جزم به. نعم. إلا الجبيرة على إحدى الروايتين، هذه مسألة هي الصيغة الثانية من صيغ إطلاق الخلاف. فذكرنا أن الإمام ابن قدامة، الصيغة الثانية هي التي ذكرناها، أن الإمام ابن قدامة قد يطلق الخلاف بقوله إلا الجبيرة على إحدى الروايتين، وهذه الصيغة إحدى الروايتين ويسكت عن الرواية الأخرى. هذه الصيغة ذكرنا بأن فيها خلاف بين العلماء، وأن ابن قدامة وأن الإمام المرداوي يرى أن جمهور شراح المقنع يرون أنها صيغة إطلاق خلاف، إلا الحارثية وابن المنجى في الممتع فإنهما يريان بأنها صيغة تصحيح. نعم. ويمسح المقيم يوما وليلة. نعم، هنا جزم بهذا الحكم. والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن نعم، وهنا أيضا جزم بالحكم. إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها. نعم، إلا الجبيرة، هذه مسألة أيضا وجزم بها ابن قدامة، هي لم يذكر فيها خلافا. وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده. هذه الصيغة صيغة تقديم، صيغة تقديم، وستأتينا إن شاء الله من الصيغة، هي الصيغة الخامسة من صيغ التقديم التي ذكرها الإمام المرداوي رحمه الله في هذه المقدمة. الشاهد من قراءتنا لهذه الجملة من باب مسح الخفين هو أن أكثر صيغة اتبعها الإمام المرداوي في تصحيح الأقوال هي صيغة الجزم، أي الاقتصار على قول واحد، لأن كتابه كتاب مختصر. هذا ما أحببت أن أذكره في هذه الصيغة الثانية من صيغ تصحيح الخلاف في المقنع التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة. نسأل الله عز وجل أن يسددنا في القول والعمل، إنه هو المرجو والأمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.